أي ابن كثير فبعث إليه قريش بكتاب عثمان العتق فقطعه صلى الله عليه وسلم لا أدركموهما حتى يقدم خصمان وقاس وعتبة بن غزوان فإنه نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما تقتلوهما نقتل صاحبيكم فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله نعم ومن سبب ذكر ابن كثير هذه الأبيات في هذه الرواية أبيات مثل وما شاء من تبقى هذه الأبيات على واقعنا وقيل أنها لأبقى سجد وقيل أنها لصاحب السرير لمن عبد الله بن جحش وفيها تعدون قتلا في الحرام عظيمة تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشده تفوضكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجدا فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باب وحسده فقلنا يتخذ بقتله من ذلك الكافر فقلنا أن يبني الحرمي لما حدث بنسلته لما أوقد الحرب واقفه دمى وزن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من قلبه الشيخ قال تعالى قوله صدقكم عما يقول محمد وكفر به والله غاض وشهد هذا اعظم من رب الدنيا هذه المقولات كما قلنا تنطبق على كثير من ابيات علم في العصر الحاضر الذين يقولون ان الله الدم وقتل النفس الى غير ذلك من تحت الوسيله المرجاه عليه على تمييز نحن نقول ان الفتنه العظمى التي ينبغي ان تضرب بعد المسجد وحينما تحصل صباح المساء هي فتنه الكفر والشرك والرجل التي عامت البلاد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وهذه الفتنه التي يجب على كل مسلم ان يعمل في ازالتها بدون ان ينتبه الى رفض الدم لضعف نفس الاسلام بل الى غير ذلك تعالى في الوقت كما قال تعالى والفتنه اكبر القتل والفتنه اشد فقد ظهر الايمان بالفساد بالشيخ الاسلام الثانية في هذا الباب في جمعيه الاسلام الجديد صفحه 355 قال تعالى والفتنه اكبر القتل فقط منذ ميزان مصالح المسافه الحقيقي الذي يجب على المسلم ان يهتم به ويقرره ويوقفه على ارض الواقع فقط الفتنه اكبر القتل ان القتل وان كان فيه شر وفساد هذه مقدمه إن القتل كان في شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فكثير الأمر بين أن تقع في القتل وإراقة الدم وإكلال النفس إلى غير ذلك أو بين أن تقر الكفر والشرك والردة على حالهما ماذا تقع في القتل وإراقة الدم وإكلال النفس إلى غير ذلك أما المقرر أن يقر الكفر والشرك والردة هذا كلام أفضل لا يكون ما شر ولا حق وإنما هو توب عن جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه كانت صورة سريعة وموجزة لذلك تطبيق العمل لمرحلة المنزلية بالكتاب أي بسبب الكتاب كان على وجه الإباحة لا على وجه الإجابة نعم هناك فائدة قضية نختم بها حديثنا اليوم كذلك في قوله تعالى إن الله دافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور انظر لهذه الآية قبل قولك تعالى إن الذين يقتلون قال تعالى فيها إن الله يدافع عن الذين آمنوا ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى تكفل من عند نفسه إثبات الدفاع عن من؟ بالدفاع عن من؟ بالدفاع عن جماعة المسلمين بالتمكين وبالنصر لهذه الجماعة المسلمين صحيح؟ طب ما معنى؟ ما معنى مشروعية القتال بها؟ ما معنى أن يكلفهم أن يقاتلوا؟ ما معنى ذلك؟ وقد تكفل هو في ابتداء بل بدا عنه قد سبق ان الله في تفسير لهذا الايه من غير مبالغه صفحه 4000 صفحه نتكلم ربما 65 فقط ضمن للمؤمنين ان يورث الفرع ضمن للمؤمنين اذا انه تعالى يدافع عنه ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حكما من عدوه صحيح ام لا؟ من فيها شيء اذا تكافى الله الدفاع عنه هل يستطيع ان ينال منك ان ينال عدوك منك شيء؟ هل منك اذى وابتلاء ومنك صحيح؟ الا ان عقوبه تكون لمن؟ لك ها؟ فهو ممنوع حكما من عدوه ظاهر حكما على عدوه وان فرق النصر قال ففيما اذا ياذن لهم بالقتال ما معنى ان يقول لهم بعد هذا الامر شرطا تؤذن للذين يقاتلون ويشاء الله مستحيل ما معنى هذا الكلام؟ قال وفيما اذا يكتب عليهم الجهاد وفيما اذا يقاتلون فيشهدون القتل والجرح والجهاد والجهد والمشقه والتضحية والإعلان من هذا الملك الله قال والعاقبة مع الوفاق نقول كلمة أخرى والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ولا تضحية ولا ألم ولا قتل ولا قتال يستطيع الله سبحانه أم لا؟ قال أقول شيء قادر أن يكتب أن ينزل الموت والتمكين على المسلمين بلا قتل وبلا قتال وبلا جهد وبلا ركب المال إلى غير ذلك ثم تحكم صح؟ ولكن هل هذا بالنص؟ هل هذا بالنص؟ لا أدري. فهذه نرى وإن كان النصر حكما ولازما للمؤمنين والمسلمين إلا أن الله جعل هذا النصر سنن شرعية وسنن كريمة، ولا بد من اجتماعهما لتحقق سنة النصر القضائية للمؤمنين. لماذا حتى لا يتأكد بعض الناس من المتوكلين بشكل من الأدعياء ويدعي أنهم من المجاهدين الصادقين ويرجع إلى هذا الوقت إلى هذا الوقت وإلى هذا النصر ويتخلف عن قضية الجهاد كما نسمع تفسيرنا وهذا في كلام غاية من الناس رد على أصحاب المدرسة إلى شفير من تعرف منه قال السيد وجه أن حكمة الله في هذا هي العلة وأن لله الحجة البالغة والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا وما داركنا من تجاربنا وما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد انتبه لم يرد أن يكون هذا الجبل وجه من أوجه الجبل لم يرد أن يكون حاملة دعوته وقماتيات من التنابلة والإسرائيل كيف؟ ليس لا أحد من الوحظة من صراع المشفاع بين المسلمين وبين الكفار وقل الله ناصر الله قادر إلى غير ذلك هذا عين أي شيء عين التواكد عين التواكد وإن شاء بقضاء القربان وإن شاء بقضاء الطاعة هذه كلها لا تدري وتسمى من جهد قد من التنابلة والإسرائيل الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء لمجرد انهم يقيمون الصلاه ويرتلون القران ويتوجهون الى الله بالدعاء كلما مسهم الاذى وضع عليهم العده كان ورد مسلم يوم فانت مقابل الكفر والرده التي تنشرها الطواغيت بالقوه الحديد والنار تقاتل هذا الشيء من الكفر والرده بالتراقيم بالصلوات بالعبادات وبالجلوس في المسجد اما ان تخرج وتقاتل الكفر والرده بصدر مفتوح بجهاد في سبيل الله بقتال لا كلمه هذا كلام لا يشرع ولا يجوز كما يقول كثير من الناس أجل هذا كلام من أبطل البطل فإن شفح الله زمان كلمة نفسه فقل فالقرآن يلعب القرآن يلعب ذلك الذي يقرأ وانشغل به عن قضية الجهاد العين في حق أي قرآن وأي صلاة وأي عبادة من اتجاه تلك قال نعم إنهم يجب أن يقيم الصلاة هذا ليس معنى توجيه من شأن العبادات بل هي الزالة بالتحقيق ولكنها لا تكفي أبدا لأي شيء لتحقيق النصر والتمكين قال نعم إنهم يجب أن يقيم الصلاة وأن يرسل القرآن وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء، ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها، إنما هي الزاد، نعم، لكن زاد واحد يؤهل أما ضد المثلاء؟ أما ضد المثلاء، إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة، والذخيرة التي يذخرونها للموقعة، والسلاح الذي يطمئنون إليه، وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه، ويزيدون عليه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في تفسير أبواب البيان من الجزء الخامس هذه الآيات في تفسير هذه الآيات وذكر أن الحكمة رغم أن الله صار قائما وحده على إنفاذ واحد النصر والتنكيل لعباد المؤمنين إلا أنه شرع الجهاد في السماء منها أن يميز بين من؟ بين صنفين بين صنفين كلاهما يدعي إنفاذ الطائفة المجاهدة بين الصادق وبين الكافر بين الذي يدعي الجهاد وأهله دعوة زور ليس على تحقيق وبين الذي على تحقيق ومنهم من أهل الإيمانية المخلصين في سبيل الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل سبحانه وتعالى هذه الحكمة الأولى وبدأ كذلك مع ثلاث سيد رحمه الله وبدأ حكمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى شرع القتال والجهاد لماذا؟ ليتخذ منكم شهداء فتبقى الجهاد ولو قد قتال لما كانت هناك ايش؟ لما كان هناك شهداء فهذه الحكمه المقصوده ويتبقى على تحقيق الحكمه الاولى فكما ان الجهاد استشهاد يتميز به الصادق من الدعي من الكافر كذلك الشهاده هي محض استشهاد ويتخذ منكم شهداء نعم ونستطيع ان نعبر عن هذا الكلام من المفسرين بهزار القلب فان الله قادر وتكفى بالكافر بنصر عباد المؤمنين الا ما في نفس الوقت امرهم ان يقوموا بإخبار هذا النصر الدنيوي نعم من أجل الشرعية والأسباب الأدبية هذا المعنى يرجع إلى ما يقرر بالله العلم وذكر لك من قبل أن الوعود الربانية وفهم هذا الجميل أن الوعود الربانية تكاليف بشرية أن الوعود الربانية تكاليف بشرية فالمولى فقط عندما يعد وعد ربانية لا تتبين لا تبدل ولا يتغير وليس لو أدنى تخلف عندما يعد مصر والتمكين هذا وعد ربانية لا بد كائن لا محق إلا أن هذا الوقت كذلك هو يتضمن تكليف للبشر فعندما يقول المولى سبحانه والعاقبة للمتقين هذا واحد لا يتخذ صحيح العاقبة فإن لمحة وانتقر هذا الواحد يتضمن في طياقه التكليف أي أيها المتقون قوموا واستبصروا وجاهدوا وابذلوا غاية الجهد وابذلوا غاية الوسع في سبيل أن يتحقق هذا الوقت على أيديكم بمعنى أن تكونوا خطارا لقدر الله تبقى هذا المعنى فالعوضة قضية لكم أن سيأتي الملائكة ستنزل عليك جبريل ومكيل والله قدر على ذلك يأتي ملائكة مع قعودك أنت وينفذون لك هذا الوقت في دنيا الناس هذا كلام البشر ما قال ده أحد لم يأورين ولم يخلق لم يحدث مع قلب البشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قلب خلق بعد الأنبياء مع صحابة الكرام فقاتلوا ثم امدوا بالملائكه اما البدايه كانت من من عند الصحابه من عند المسلمين فالوعود الربانيه في نفس الوقت تكاليف بشريه وهذا قصه غائب عن واقعنا فكثير من الناس يظن بمجرد انه مسلم بمجرد انه صالح بمجرد انه متقي بمجرد ذلك انه من اولياء الله الصالحين بمجرد انه يسير في الهواء او يمشي على الماء سينصح هذا كلام الله لابد من الجهد البشري لابد من شيء من الجهد البشري لابد من الاسباب الماديه بجانب الاسباب الشرعيه فالوعود الربانية تكاليف بشرية عندما يقول المولى سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصر أي أيها المؤمنون قوموا وابذلوا غاية الوسع وابذلوا الجهد في استقراء الجهاد والقتال لأعدائكم حتى تكونوا استقرارا لقدر الله هنا تنزل عليكم النصر والتمكين من عند العزيز أبدأ سبحانه وتعالى أما أن نظن أن هذا الوقت يتنزل وحده بدون جهد بشري كلام باطل ولو أن هذا فهم صحيح لما حرك الصحابة خطوة واحدة ولما أريق دم ولما شهر سيف وتاريخهم يكذب هذه الدعوة هم الذين مكنوا بدين الله بسيوفهم بسوادهم ومن قبل أن بعد توفيق الله لهم فنقول شيخ الجهاد رغم أن الله تكفل بالنصر لعباد المؤمنين وأنه مدافع عنهم لأن الوعود الربانية تكاليف بشرية فكل واحد مهما كان رباني القاء لا محال هو يضم في نفس الوقت تكاليف لاصحاب هذا الوقت لموضع هذا الوقت بان يقوم باستفراغ وبتقسيم الاسباب الشرعيه والاسباب الماديه التي من خلالها يتنزل عين هذا الوقت الرباني سيكون استفراغ لقدر المولى سبحانه وتعالى. وضبط هذا وضبط الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإننا نتحدث عن مراحل تشريع الجهاد وكنا ناقشنا إلى أهل العلم إلى أربعة مراحل إلى أربعة مراحل ثم الأولى فكانت مرحلة المنع من القتال والحول من مباشرة سبب من حال الصفر وأما الثانية فكانت مرحلة الإذن أي الإباحة فيه دون وجوده وأما الثالثة في موضوع اليوم فما تعرف أهل العلم عن أن عنوانه لا لأنها المرحلة التي فرض فيها القتال أي كان حكم القتال فيها واجبا إلا أنه خاص بفئة من الكفار ومن المشركين هم الذين قاتلوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابتداء أو علم عليه الحرب فنقول المرحلة الثالثة هي مرحلة فرض القتال على المسلمين بمن يقاتلهم فقط بمن يقاتلهم إيش فقط فصورة الإجابة فيها مقصورة على من قاتل المسلمين أو أعلن عليه الحرب أما من يقاتلهم وسالمهم وعاهدهم فيقاتلوه لا يقاتلونه عن مقاتلة من سالمهم وعاهدهم أو وقف منهم موقف الحرب وهذا هو الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة المرحلة الرابعة كانت مرحلة فرض القتال بصورة مطلقة بصورة عامة تشمل كل من تشمل كل من حارب المسلمين أو كل من وقف عن محاربتهم نعم وثم سيأتي معنا في قال في كتاب الأم للشافعي من الجزء الرابع صفحة 161 ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله تعالى فيها على جماعة الاتباع وهم الأنصار حدثت لهم بها ما عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها قال هذا الشيء ففرض الله عليهم الجهاد بعد أن كان إباحة لا فرضا متى كان إباحة في المرحلة الثانية ومتى كان فرضا في المرحلة الثالثة قال هذا الشيء ففرض الله عليهم الجهاد بعد أن كان بعد إذ كان إباحة لا فرضا فقال تبارك وتعالى هذه الآيات التي فرض بها الجهاد كتب عليكم القتال وهو كرم لكم. ماذا قال تعالى؟ أذن أن قال كتب. ما الفرق بين الصيغتين بين قول أذن وبين قول كتب؟ أذن تفيد أن إذا فتح مالك، وكتب تفيد أن يوجد أمر لازم. كتب عليكم القتال وهو كرم لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه من الآيات التي فرض الله بها القتال على المسلمين، أو من الآيات التي ابتدأ فيها إيجاب القتال على المسلمين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية كما في المجلد الأول صفحة 270: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين. انتبه، قال إباحة أم إيجاب؟ إيجاب. طبعاً في المرحلة الثانية يستطيع المسلم أن يقعد عن الجهاد لأن الجهاد كان مباح، أما في المرحلة الثالثة لا أن يقعد وجب عليهم الجهاد. يعني كما سنتكلم على صورة الإجابة. قال هذا إجابة من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. قال الشيخ سعد في تفسير التبارك لهذه الآية مما يفيد نفس المعنى صفحة 79، قال هذه الآية كتب عليكم القتال فيها فرض القتال في سبيل الله. هذا الشيء، هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكفر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال. انظر هذه النقلة، هذا الترتيب من حالة إلى حالة إلى حالة ثالثة. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال. نعم. قال الشيخين كما في الحال من ستاوي المجلد الأول صفحة 246، قال في محاولة منه لتحديد سنة الإجابة، لتحديد سنة الإجابة بعد أن ذكر أن القتال قبل الهجرة كان ممنوعا ثم صار بعد الهجرة مباحا ثم أوجبه الله تعالى بهذه الآيات، قال فلعل الإجابة كان في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة، فلعل الإجابة أي إجابة القتال كان في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة. وحددها صاحب الرحيق المختوم فقال صفحة 182، قال أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة شريف عبد الله بن جحش. من مرض شريف عبد الله بن جحش؟ مرض معنا في الدرس الماضي الذي حدث من تفسك الأينة في الشهر الحرام في رجل الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. قال أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة شريف عبد الله بن جحش في شهر شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة، سنة كان 2 هجرية من السنة الثانية بعد الهجرة. ففي هذه السنة وفي هذا الشهر نزل إيجاب القتال وفرضه المولى سبحانه وتعالى على المسلمين بعدما كان في حقهم مباحا كما تكلمنا في الدرس الماضي. نعم، هناك نص من كتاب ربنا مر معنا من قبل يوضح لنا هذا الترتيب، يوضح لنا هذا الترتيب المرحلي لتشريع الجهاد، وهو قول تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا المرحلة إيش؟ الأولى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الشاهد قوله فلما كتب عليهم القتال، فهذه الآية ظاهرة أو نص صريح على هذا الترتيب، أي أن إجابة القتال كان متأثر عن المنع، وكان متأثر كما مر معنا عن الإباحة. صحيح، فأولا كان المنع، ثانيا الإباحة، ثالثا الإجابة. كتب عليكم القتال، قال تعالى فلما كتب عليهم القتال، أي كتب عليهم القتال بعد المنع في هذه الآية نصا وبعد الإباحة في الآية أخرى كما مر معنا في سورة الحج. نعم، مر معنا كلام صاحب الرحيق المختوم في تحريره لذلك التاريخ لتاريخ الإجابة بأنها في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي كذلك هامة أن هذا الإجابة لم يكن إجابا عاما، انتبه، لأن هذا هو الفرق بين المرحلة الثالثة وبين المرحلة الرابعة فتح الماضي. المرحلة الثالثة كان إجابة والمرحلة الرابعة كان إجابة، ولكن الفرق بينهما أن الأول أو المرحلة الثالثة كان إجابا خاصا، أما المرحلة الرابعة فتبادلت بأنها كانت بالإجاب العام بالإجاب المطلق. فقاتل المشركين كما سيأتي، فنقول إلا أن هذا الإجاب كان خاصا بفئة من المشركين كما في نص قوله تعالى قاتل في سبيل الله الذين يقاتل منكم. نعم، وهم من قاتل واعتدى على المسلمين ابتداء، أي أمر المسلمون بدفع أذى الكفار، بدفع أذى الكفار. نعم، دليل ذلك قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله مطلقا، ماذا قالت الآية؟ الذين يقاتلونكم. فخصصت صورة الإجابة بمن قاتل المسلمين ابتداء أو أرم عليهم الحرب وإلا مباشر القتال كما سنذكر. قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية صفحة 71، هذه الآيات كذلك من الآيات التي أمر الله فيها القتال، أمر الله فيها بسبعين الآيات التي صار حكم القتال بها أي شيء واجب واجب، إلا أن الإجاب مقيد كما قلنا بسات خاصة من الكفار. قال هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله. قال وهذا كان بعد الهجرة للمدينة لما قوي المسلمون بالقتال أمر الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم، من التدرج هذا بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم ثم الإباحة ثم الإجاب، إلا أن هذا الإجاب كما قلنا سنذكر بعد قليل مقيد بمن قاتلهم. المهم أن هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هي من الآيات التي أوجب الله بها القتال، هي من الآيات التي أوجب الله بها القتال، كقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال. نعم. قال ابن عربي في أحكام القرآن من الجزء الأول صفحة 102 في تفسيره بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال إن الله سبحانه يفترض لنا تاريخ التشريع القتال، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بالبيان والحجة وأوعد إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة وفسح لهم في المهل، أعطاهم فترة زمنية طويلة تكلم عن كفار قريش، وأرقى لهم في الطيل ما شاء من المدة بما اقتضته المقادير التي أنفذها واستمرت به الحكمة يدعون إلى ما شاء الله. قال والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والإذالة. قال والباري سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه باحتمال الأذى والصبر على المكروه ويأمرهم بالإعراض طارئ وبالعقل والصف أخرى حتى يأتي الله بأمره. هذه مرحلة إيش؟ مرحلة أي شيء؟ مرحلة أولى مرحلة المن مرحلة الصبر والعقل صحيح؟ هذه أولى. ثم انتقل المرحلة الثانية فقال إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال، فقال تعالى فقيل إنه أنزل على رسوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال وهي أول آية نزلت وإن لم يكن أحد قاتل ولكن معناها إذن الذين يعلمون أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلون. هذه المرحلة إيش؟ الثانية إذن مرحلة بقاء مرحلة ثالثة. ثم صار بعد ذلك فرضا، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، المرحلة الثالثة. قال ثم أمر بقتال الكل، كلمة كل هذه الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. قال ثم صار بعد ذلك فرضا مرحلة ثالثة، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين مطلقا لا الذين يقاتلونكم. قال ثم أمر بقتال الكل في المرحلة الرابعة، فقال فاقتلوا المشركين. وهذه استثناء إن شاء الله. إذن ابن عربي في هذا العقد السريع والإجابة الطيب استعرض لنا المراحل الأربع، مرحلة المنع، مرحلة الإباحة، مرحلة الفرض المقيد، مرحلة الفرض المطلق. نعم. قال ابن كثير في كثير هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في الجزء الأول صفحة 242. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. ما مراد بأول آية نزلت في القتال؟ نحن مرة معنا من قبل أن أول آية نزلت في القتال صحيح قوله تعالى إيش؟ إذن الذين، لكن فرض إيش هنا؟ أول فتح الله عليك أول آية أوجبت القتال، قال تعالى أذن أوجبت القتال أباحت ولم تجب. قال هذه أول آية نزلت في القتال في القتال بالمدينة. قال فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أنه إجاب مقيد وليس إجاب مطلق، إجاب الخاص وليس العام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه. انظر كان قتال مطلق، أمرت أن أقاتل المشركين، أمرت أن أقاتل الناس، لا يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، فمن سالمه من الكفار ومن تركه ولم يتعرض له بالمحاربة أو الإذاء يقاتل النبي عليه السلام، ما يقاتل النبي عليه السلام لم يؤمر بقتاله بعد. في المرحلة الرابعة أمر معا بالقتال. قال حتى نزلت سورة براءة، فاستمر هذا الإجاب الخاص أم انتقل إلى إجاب عام؟ لما نزلت سورة براءة انتقل إلى إجاب إيش؟ العام. قال يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. قال ابن كثير وكذا هذا نفس المعنى. قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نعم نفس المعنى قرر لنا عالم من علمائنا المعاصرين بل من أجلة علمائنا المعاصرين هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه الفجر الفجر الفريد أبواب بيان. قال من جهة الخامس صفحة 700 بقوله تعالى أذن الذين يقاتلون، وهو تكلم في تفسير سورة آية سورة الحج. قال ولما كان قال أي أئمة العلم أو جماعة العلماء قالوا ولما كان يتعرض هو الحكمة تدرج في تشريع الجهاد ولماذا لم يفرض دفعة واحدة كما في السورة الأخيرة. قال على لسان العلماء. ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة، فيه مشقة وجهد، قال وأراد الله تشريعه شرعه تدريجيا، استعد المراحل الأربعة، انتبه كلامه هنا، فأذن فيه أولا من غير إيجاب، تقرأ مرحلة حتى المنع مفهومة بنية، فأذن فيه أولا من غير أي شيء إيجاب، بقوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، قال ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم، انتبه أوجب عليهم إيجاب مطلق، قال أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، وهذا الشيء قال أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فكان أكثر أن يفتر الكفار بالقتال دون أن يقاتلون أو دون أن يعلموا عليهم الحق، ألا إلى هذه المرحلة لم يكن يحل المسلمين ذلك، قال فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم قال وهذا تدريج، انظر كلمة قتال متفائلة، وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب، قال إلى إيجاب النوع خاص من الإيجاب، نوع خاص من الإيجاب فليس إيجاب عام وليس إيجاب مطلق، إنما هو إيجاب مقيد أو إيجاب خاص، خاص بمن؟ بمن يقاتل المسلمين أولا عليهم القتال، قال وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب، ثم تكلم عن المرحلة الرابعة، قال ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما في آيات من كتابه، انظر الشاهد هنا قول إيجابا إيش عاما، إذا الأول هذا أو المرحلة الثالثة لم تكن إيجابا عاما لما كانت إيجابا خاصا، وهذا الفرق بين المرحلتين بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. نعم، فنقول قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في أولا دليل على إيجاب القتال في هذه المرحلة، فصار حكم القتال أو انتقل حكم القتال من الإباحة إلى النجوم، ثانيا هي كذلك دليل على أن هذا الإيجاب ليس إيجابا عاما وإنما إيجابا خاصا، خاصا بمن؟ بمن قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نقول من الآيات الأخرى كذلك الدالة على هذا الحكم أنه إيجاب خاص قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، تقاتلون؟ لا، قال فما جعل الله لكم عليهم سبيل، ليس عليكم لهم سبيل، كفار مشركون نعم، ولكن لم يعلنوا حرب اعتداء على المسلمين فلا يحق للمسلمين في هذه المرحلة أن يقاتلوهم، قال تعالى بنفس قوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ثم قال ستجدون قرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة انكسوا فيها، ثم قال تتمة الآيات كذلك فيها نفس الشاهد نفس الدليل فإن لم يعتزلوكم، انتبه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، هؤلاء الذين يقاتلون لم يعتزلوكم ولم يمنعوا آذاهم وضمهم وصهدهم عنكم وإن يدخلوا في معاهدات ومواثيق معهم مواثيق معكم، قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ايش نفعل؟ فخذوهم واقتلوهم حيث قتلوهم وأولئكم أصحاب هذه الصفات الذين لم يسلموكم ولم يمنعوا عنكم أداهم وصادوكم وظلموكم، قال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، بمفهوم المخالفة الذي لا يتوفى فيه هذه الصفات يحق لنا أن نقاتلك؟ لا، كما قال تعالى قبلها فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فهذه الآيات كذلك ظاهرة في أن هذا الإيجاب كان إيجاب خاص لمن قاتل المسلمين أو أعلم القتال عليهم، أما من سلمهم ودخل معهم في معاهدة أو في صلح أو في سلم فبنفس هذه الآيات وفي هذه المرحلة لم يكن حق المسلمين أن يعلموا عليه القتال أو أن يقاتلوا وكذا. نقول ابن تيمية في حديث عن هذه المرحلة كما في الجواب الصحيح من مدة دين المسيح المجلد الأول صفحة 38 قال رحمه الله ولم يؤمروا من هم المسلمون ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، كما قلنا انتبه هذا الفرق بين المرحلة الرابعة والمرحلة الثالثة، فالمرحلة الرابعة سالم المسلمين أعلن عليهم القتال جلس في حاله لم يتعرض لهم ولو بحرف واحد ايش وجب على المسلمين أن يقاتلوا كما مر معنا في لماذا شرع الجهاد جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قال تكلم في المرحلة الثالثة ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، ثم قال بعدها وكذلك من هادنهم أحد مهادنة مع المسلمين يحق لهم أن يقاتلوا؟ لا، وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله لم يكونوا مأمورين بقتاله، قالوا إن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم ما هذه ذات الفقه المعاهدة، فابن تيمية يستدل على هذه المرحلة كذلك باستعراض سريع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات منع فراد موجز لهذه المرحلة، قال رحمه الله في الشرح المسلول صفحة 99: فمن المعلوم من سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه الظاهر علمها عند كل من له علم بالسيرة أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة. فلو أن هذا الإجاب كان إجابا عاما، هل كان يسعى النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يأخذ مع هذا مع اليهود أو أن يأخذ مع هذا مع بعض القبائل العرب؟ أبدا، لم يكن يفعل. نعم. من المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمها عند كل من له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة بل وادعهم حتى اليهود، خصوصا بطون الأوس والخزرج الذين مسلموا بعد، فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه. انظر، لأن إيش القتال المزمح إيش واجب بصفة عامة مطلقة. ويتألفهم بكل وجه، وكان الناس إذ قدم أي إذ قدم المدينة على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون المهاجرون والأنصار، ومنهم الباقي على دينه على كفره سواء على شركه أو على يهوديته، ومنهم الباقي على دينه وهو مطروق لا يحارب ولا يحارب. فلما أنه كف أذى عن المسلمين ليس المسلمين أن يقاتلوا أو أن يحاربوا، قال هو مطروق رغم بقائه على كفره وعلى دينه وهو لا يحارب ولا يحارب، قال وهو والمؤمنون من قبيلته وخلفائهم أهل سن لا أهل حرب. قال حتى خلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا المسلم. أما كما سنستعرض من هؤلاء الطبقات من هذه الطبقات من أعلن قتال أو أعلن الحرب أو بدأ هذا بشفع على المسلمين، لحق المسلمين أن يقاتلوا، يجب عليهم أن يقاتلوا، لأن الآية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فإذا وقع القتال من الطرف الآخر من الكفار وجب على المسلمين أن يقوموا بقتالهم. فنقول وهذا الرأي في النصر وقت ربي السلام عليه لم يؤمر في هذه المرحلة بقتال من كف عنه وسلمه. يقول ابن القيم بالذات مجلد الثالث صفحة 26: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. انتبه كم قسم هذا كلام هام، ثلاثة أقسام. قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه، ولا انتبه ليس فقط يحاربوه كذلك لا يعينوا عليه إيش أعداء ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا. مفهوم السؤال؟ ليس فقط يكفوا أيديهم كذلك لا يعينوا على النبي عليه السلام من أعداؤهم من كفار قريش، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. فإلى قسم الذين دخلوا في الصلح مع النبي عليه السلام عقد أمان أن منعوا النبي عليه السلام بهذه الشروط: ألا يقاتلوا طبعا، وألا يعينوا عليه من عدوا. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وهم كفار قريش ومن دخل في حسين. وقسم فارقوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، وقفوا موقف إيش الحيل كما في رواية عصرنا، وقفوا موقف الحيل فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انفروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه. نعم، صاروا رقمان معركة حتى تنتهي إلى صف النبي، فإذا تنتهي إلى صف المعركة نكون معه، إذا انتهى إلى قريش نكون معه، إذا انتهى إلى السلام نكون معه. وهم على هو هذا القسم الثالث على قسمين: منهم من كان يميل إلى النبي والمسلمين، ومنهم من كان يميل إلى قريش. هذا لما تبدو ذكي. نعم، وكما فعلنا في الدرس الماضي بذكر نموذج عملي من الحلقة الثانية من قتال صلاة ربي وسلام عليه، كذلك استكمالا للفائدة واستكمالا للبحث نذكر النموذج العملي من قتال صلاة ربي وسلام عليه في هذه المرحلة المرحلة الثالثة، ونقول نستطيع أن نحصر قتال النبي صلاة ربي وسلام عليه في تلك المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة الإجابة إيش؟ الخاص من الإجابة؟ لا، إجابة القتال على من قتل المسلمين، نستطيع أن نحصر قتاله صلوات ربي وسلامه عليه في صورتين، في صورتين: الأولى قتال صلوات ربي وسلامه عليه لمن حاربه وعاداه وقتله ابتداء، وهؤلاء هم كفار قريش، ثم من ترسم خطاهم من قبائل العرب. فقريش لم تكن وحدها في حرب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كان معها من؟ خلفاؤها، خلفاؤها من الأحباش ومن غيرهم. نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قتال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن عاهده، لمن دخل معه في عهد أمان ثم نقض العهد. انتبه، إذا صورة ثانية. الصورة الأولى قتال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن أعلن عليه الحق، وهم قريش حلفاؤها، هؤلاء أعلنوا الحق ابتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحل له بل وجب عليه قتاله بنص هذه الآية، صحيح؟ الصورة الثانية قتال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من الكفار عقدوا معه معاهدات ثم نقضوا اليهود والمنافق، وعلى رأس هؤلاء من؟ يهود. على رأس هؤلاء من؟ يهود. نعم، فمن الصورة الأولى الى اي قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتله وعداء قتاله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الكبرى والقصه مشهوره ومعروفه في سبب الواقعه حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى عير قريش فلما سمع قريش بخروجه خرج في خيلين ورجلين رياء وسمع يحاربون الله ورسوله ثم ارتقى الجمعان واصطفى الزحفان نعم وكانت النتيجه والعقبه لعباد المؤمنين فهذا كان صورة من صور قتال النبي عليه السلام لمن حارب ابتداء أم دخلوا موقعات ثم نقضوه لأن لم تحدث بينه وبين قريش أي عهود ومواثيق صحيح؟ هذه الأولى الثانية نجاة أن بني سليم وغطفان أعلنوا الحرب على المدينة في أعقاب بدر مع هزيمة ثلاثة من قريش ضربوا له وأعلنوا القتال على المسلمين فبإعلانهم الحرب على المسلمين حل النبي عليه السلام أن يقاتلهم بل وجب عليه بنفس هذه الآية نعم فنقول أعلام حرب على المدينة في أعقاب بدر وكانت تقع مناطقهم إلى جهة الشرق من المدينة وقد قاموا بتجمعات عندما بني سليم اسمه قرقرة الكبر هذه المنطقة لهم قاموا بتجمعات عسكرية لمهاجمة المدينة فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بادرهم بجيشه فجاءهم بجيشه صلى الله عليه وسلم في منطقة تجمعهم في هذه المنطقة التي جلسوا يتجمعون فيها إلا أنهم فروا حين شعروا بمقدمهم فلم يلتقي الجيشان نعم هذه الثانية أما الثالثة فغزوة أحد غزوة كذلك تضيف لهذه الصورة قتال النبي عليه السلام لمن حاربه وقاتله وهم من قريش وخلفائه نعم فوقف في هذه الغزوة بالإضافة إلى إصرار قريش على استمرار حالة الحرب مع النبي عليه السلام أنها جاءت هذه المرة ومعها حبيشها ولا حبيشها تطلق على القبائل الموالية لمن لقريش قبائل الموالية لقريش لأنه عقد هذا الحلف عند جبل يقال له حبشي نعم فجاءت قريش في هذه الغزوة مع حبيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وصارت نحو المسلمين في 3000 مقاتل والقصة معروفة رجعت كذلك من تطبيقات العملية لهذه السورة الأولى أنه في أعقاب أحد شعر طلحة وسلمة ابن خويلد في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فأعلنت بنو أسد الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يكون بين النبي عليه السلام وبين هذه القبيلة أي قتال أو أي عداء أو أي حرب فلما أن قتال على النبي عليه السلام هل النبي عليه السلام قتالهم أم لا بل وجب على المسلمين أن يقاتلهم يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلهم وبالفعل بناء على هذا على هذه المبادرة من بني أسد تكون قبيلة بني أسد هي التي بدأت بإعلان الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أسامة على رأس 150 المسلمين فأصابوا منهم إبلا وشاء ولم يركب منهم كيدا ورجعوا بغنائمهم ولله الحمد لله خامسا بلغ رسول كذلك صلوات ربي وسلامه عليه ان خالد بن سفيان الهذلي قد جمع الجموع يريد غزو المدينه وبذلك تكون قبيله هذيل اعلنت الحرب على من؟ على سبيل اذا حل النبي عليه السلام قتاله حل النبي عليه السلام قتاله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا منهم فارسل له النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قتله وفض جمع وكفى الله من القتال من الذي قتله؟ انظر هذا الرجل كان يعني يوصف نفسه كما قال السلام أمام الصحابة الذي ذهب للقتال قال إذا قال شفه لي النبي صلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطيك ما تعرفه به إذا رأيت شعرت لجسمك قشعريرة تشعر بجنوبه بالفعل أول مرة دخلته قشعريرة وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مهولا يعني يخوفون بالأسرار من الذي قتله؟ صحابة جل عبد الله بن نيس قتله وفي رواية ذكره ابن القيم وقطع رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يديه. وقال له لو صحت يا دلع مش هذا أي شيء تقطيع رئيس الرؤوس تقطيع الرؤوس استثنى إن شاء الله في مسائل فقه الجهاد. نعم فهذه كذلك هذه العملية تعتبر عملية شهرية عملية اغتيال من اغتيال الضرر وانظر سبحان الله انظر هذه النتيجة رغم أنها قام بها من؟ رغم فقط انظر تأثيرها وانظر ثمرتها هذا الرجل جمع جيوش جمع جيش كبير من قبلته وهم من الأبطال الصنادين فكيف أنه مثلا فرض ذلك الجمع باغتيال من؟ باغتيال رأسه هذه من أعظم فوائد اغتيال أئمة الكفر من أعظم فوائد اغتيال أئمة الكفر نعم فقاتلوا أئمة الكفر اذهب إلى فرعون قال له اذهب إلى من؟ بشرت من الرأس اذهب إلى فرعون وهذا فقيات إن شاء الله في حين نعم فهذه كان قبلته هذا المبدأ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم فقبيله زيد من قبل لم يكن بينه وبين المسلمين عداوه فلما علت هي ابتداء من العداوه حل بل وجب للمسلمين ان يقاتلوا فبالفعل ارسل النبي عليه الصلاه والسلام من اقتال هذا الراس العقب ولله الحمد لله ثالثا كذلك تضيف لهذا النموذج الصوره الاولى في ربيع الاول في السنة الخامسة هجرية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دومة الجندل وهي في شمال المدينة أخذت تتجمع فيها أسود معادية تريد غزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها في ألف من المسلمين، وهذا على الضخم يترك في النبي صلى الله عليه وسلم في ألف من المسلمين، فعلموا به فتفرقوا فأصاب المسلمون بعض الغنائم ورجعوا للمدينة. فذلك هذه كانت تطبيق نفس المعيش مبدأ، فهم اثنان هم الذين أعلنوا الحرب والقتال، ومن ثم سار النبي عليه السلام أن يقاتلهم. فبعد غزوة بني المصطلق وكانت في شعبان من السنة كذلك الخامسة هجرية، وفيها أن الحارث بن ضرار صلبها، الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليهم العرب، جمع قومه وجمع بعض قبائل العرب يريدون حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واستوثق من الخبر ندب الناس إلى قتالهم وأسرعوا في الخروج. هذه واحدة، فهذه كانت بداية إعلان حرب من بني المصطلق. صحيح؟ أمر آخر وقع فيه بني المصطلق وكذلك يسوغ للنبي ويسوغ للمسلمين أن يقاتلهم قبل هذه الغزوة، وهو أن بني المصطلق تحالفوا مع قريش، بل شاركوا قريش يوم واحد، تحالفوا مع قريش هم حلفاء من؟ حلفاء قريش. إذن يحق للمسلمين أن يقاتلهم؟ يحق، مجرد هذا الحلف لأنهم حلفاء لعدائهم، يحق للمسلمين أن يقاتلهم. هذه الثانية أنهم قاتلوا مع قريش يوم واحد المسلمين. هذه الثانية. الثالثة أنهم أرادوا أن يغزوا المسلمين، أن يغزوا المدينة بأنفسهم، فجمعوا هذا الجمع مرة ثالثة. فندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إليهم وبالفعل خرجوا والتقى الفريقان وحدث بينهم قتال شديد. قال الطبري فتزاحم الناس واقتتلوا قتالا شديدا، فهزم الله بن المصطلق وقتل من قتله. نعم، فهذا كذلك تطبيق نفس المبدأ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ده قرأ الطبري في المجلد الثاني صفحة 605. كذلك النموذج الثامن غزوة الخندق. غزوة وهذه ظاهرة أنها كانت جاء من من؟ من كفار، من قريش وحلفائهم، إنما تتلبوا لغزو المدينة، بل كان معهم كذلك من؟ يهود، بل كان معهم كذلك إيش؟ يهود. وهذا كان من النواقض التي نقض بها اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحل بل وجب للمسلمين أن يقاتلوا. نعم، وكما تعرفون كان سبب هذه الغزوة أن اليهود من بني، بل من كان محارب والمساعد لهذه المعركة؟ اليهود. نعم، وكان سبب هذه الغزوة أن اليهود من بني النضير الذين أجلوا عن ديارهم، فنرجع لهم بسبب نقضهم العهد وإعلانهم الحرب على المدينة. هؤلاء اليهود بعد أن ذهبوا وجلسوا في خيبر، خرجوا من خيبر وذهبوا إلى مكة يؤيدون قريش وحلفائها على غزو المدينة. نعم، قال ابن هشام كما في الرواية الأمة في المجلد الثالث صفحة 258 فدعوهم أي بنو النضير، دعوا قريش وحلفائها إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، قتلهم الله. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان، فصاروا يمرون على قبائل العرب يحاربونهم ويغلبونهم ضد من؟ ضد المسلمين. نعم، وهكذا اجتمع 10,000 مقاتل من عدة قبائل من العرب، أعلنت الحرب على المدينة وهي قبائل بني أسد وأشجع وبني مرة وبني سليم وغطفان وفزار. انظر كم قبيلة، 7 قبائل بضافة إلى اليهود بضافة إلى قريش. فالسؤال هنا، هذه القبائل بنو أسد وأشجع وبني مرة وبني سليم وغطفان وقزار، هذه القبائل فقط بمجرد هذا التحالف مع قريش على غزو المدينة يحل المسلمين أن يقاتلون؟ بل يجب على المسلمين أن يقاتلون، وإلا يقاتلوا فيها بعد المسلمين، وأكثرهم قاتل المسلمين فيها بعد، فجمعوا بين قبيلتين. نعم، فقزار هذه هناك قيدة ذكر قزار، هذه قبيلة قزار كان رئيسها علي بن حسن، وهذا الرجل من قبل هذا التحالف مع الأحزاب عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة أمانة، إلا أن هذا رجل إيش؟ نقضها. فحال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن هذه القبيلة قبيلة قزارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عقد مع زعيمها عين بن حسن معاهدة أمان، إلا أن هذا الرجل خان هذا العهد ونقضه بتحالفه مع الأحزاب يوم الخندق، ومن ثم حل المسلمين أن يقاتلوهم كما تذكر. النموذج التاسع تطبيق لهذا المبدأ سيد بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك. بني مرة كانوا من القبائل، أو كانت هذه القبيلة من القبائل التي شاركت قريش في غزوة الخندق، إذا يحل المسلمين أن يقاتلون لماذا؟ لأنهم هم الذين أعلنوا القتال والحرب على المسلمين، مشاركة الأحزاب على المسلمين يوم الخندق. نعم، النموذج العاشر غزوة مؤتة. غزوة إيش؟ مؤتة، كانت في جماد الأول في السنة الثامنة هجرية. قال ابن القيم المجلد الثاني صفحة 381، وكان سببها أن رسول صلى الله عليه وسلم هل النبي عليه الصلاة هو الذي ابتدأ القتال؟ على هذه القبائل الروم والرومان ولهم من قبائل العرب، هم بسورة الحديثة. كان سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي رسوله بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرة، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الرخاني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، فقال رسولنا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله من ذلك المبعوث هل المسلمين أن يقتلوا من لا؟ على الحرب على المسلمين، على الحرب على النبي. قال فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غيره من الرسول، لم يقتل الرسول لرسول لرسولنا صلى الله عليه وسلم غير هذا الرسول اسمه ايش؟ الحارث بن عمير الازدي. نعم. قال اشتد ذلك عليه على النبي حين بلغه الخبر فبعث البعوث فارسل الجيش تحقيقا ليش؟ لهذه الصوره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، فهم الذين ابتدوا القتال للمسلمين بقتلهم ذلك المبعوث. نعم. النموذج الحادي عشر غزوه ذات سلاسل، كذلك يذكر ابن القيم في سببها في الجلد الثالث من زياد قطعه 386 قال قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة. من الذي على الحرب؟ هم المسلمون، هم الذين على ما في ذلك يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمرو بن العاص، وكان تقريبا هذه أول مرة تولاها عمر، وبعثه في 300 من شراء المهاجرين والأنصار، ممن؟ من كبار رجالات المهاجرين والأنصار، أمر عليهم عمرو رضي الله تعالى أنا تطبيقا لهذا المبدأ أقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. النموذج التاسع الثاني عشر غزوة حنين، قال ابن إسحاق كما تفرغوا لكم جزء الرابع صفحة 142 لما سمعت هوازن هذه الغزوة بعد فتح ايش؟ بعد فتح مكة، بعد فتح مكة لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمع زعيمها مالك بن عوف فاجتمع عليه معها جمع قبلتها هوازن ولم يكتف بذلك فقط بل ضم إلى هوازن ثقيف كلها واجتمع كذلك نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال. كم قبيلة اجتمعت في هذه الغزوة؟ هوازن ثقيف نصر جشم سعد وبعض من بني هلال ست قبائل شاركوا في هذه الغزوة غزوة حنين. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم من مسلمة الفتح ومن معهم المهاجرين والأنصار وحدث في القصة المشهورة ثم كانت العقيدة الأخيرة لله ورسوله ولعباده المؤمنين. النموذج الثالث عشر غزوة إيش؟ تطبيق لهذا المبدأ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم غزوة تبوك. غزوة تبوك. نعم. قال في الزاد أو جاء في الزاد من جلد الثالث صفحة 527 قال ذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروم قد جمع جموعا كثيرة. من الذي بدأ بالجمع؟ انتبه من الذي على الحرب؟ نعم جمع جموعا كثيرة بالشام وأن هرب من ذلك الفضيل حتى يحض ويحرب ويحرب أتباع على قتال المسلمين. ماذا فعل؟ وأن هرب قد رزق أصحابه لسانه من رزق أعطاهم إيش؟ أجور إيش؟ مرتبات سنة حتى يقاتل المسلمين حتى يحضهم ويحرم على قتال المسلمين. وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلب مع أي الروم لقم انظر قبائل عربية موالية لهم لقم وهزام وعاملة وغسان لقم وهزام وعاملة وغسان أربع قبائل عربية. تعرفون أن بعض القبائل العربية خاصة بعيدة عن الجزيرة منهم من كان حليف الروم ومنهم من كان حليف الفرس فكان من حلفاء هؤلاء كانوا من حلفاء الفرس. نعم. فإن جمع الجموع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجموع جمع المسلمين واستنفروا وخرجوا كما تعرفون بالقصة. نعم. التي قال فيها المنافقون لا تنفروا في الحرب. نعم. المهم قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك انظر هم جمعوا الجموع ثم قضوها وخافوا من ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هرقل كان يوقن أنه إيش؟ أنه نبي كان يوقن بل قال فإن كان كلامك حق فوالله لا يملكن ما تحت قدمي هكذا. تذكروا القصة؟ جاءوا صحيح البخاري فكيف كان بدل واحد فأسئلته مع من؟ ما بسفيان. فكان ذلك الملك يوقن تماما بأنه نبي الله حقا وصدقا. المهم لما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أخذهم ونصر المسلمين أتاه فقط أيلة فصالحه وأعطاه الجزية بدون خطاب عامله على من طلق أيلة أتى النبي عليه السلام وصالحه وأعطاه شيء وأعطاه الجزية من الله الحمد والمنى. فهل نحن بعض النماذج القتالية تطبيقا لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي قتال الكفار والمشركين إذا قاتلوا المسلمين أو أعلموا القتال والحرب عليه. نعم. هذه الصورة الأولى التي أشرنا إليها. أما الصورة الثانية من ذلك الباب هي قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاهده وسالمه ثم نقض العهد والميثاق ثم نقضى العهد والتقيت في هذه الصورة قتاله أو قتله صلوات ربي وسلامه عليه لمن؟ لكعب بن إيش؟ الأشرف رأس من رؤوس الكفر، رأس من رؤوس يهود. ذلك أن كعب بن الأشرف كان ممن دخل في العهد الذي أبرمه النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع يهود. النبي عليه السلام كما ذكرنا أول ما دخل المدينة عقد معاهدة من مع من؟ مع يهود، فوادعهم وأمنهم على أموالهم وعلى دمائهم، صحيح؟ بهذين شرطين، بهذين شرط ألا يحاربوا ولا يعينوا عليه إيش؟ غير بأي صورة، بأي صورة من صور الإعانة والمساعدة والنصر والتأييد، صحيح؟ طيب هذا الخبيث وكل قريش قدرتها تعرفون ليس لهم عهد ولا ذمة. لما هزم الكفار يوم بدر ثقلت هذه العزيمة عن نفوسهم، لماذا؟ لأنهم كانوا يتمنون أن تقع العزيمة على من؟ على المسلمين. لما كانت العقبة للمسلمين وكانت الدائرة على الكفار ثقل عليهم هذا الأمر، فخرج ذلك الشيطان إلى قريش وصار يحرضهم على قتال المسلمين. ولما رجع المدينة صار يسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويشدد بنساء المسلمين يتغذى بهن. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 845 كعب بن الأشرف كان موادعا، انتبه صورة قتاله لأنه نقض ليش؟ لا كان موادعا. ما معنى موادعا؟ دخل فيه في موادعة مع المسلمين، موادعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من وادعهم من يهود المدينة. فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه، والكفر بعضهم أولياء بعض، والكفر كل من لا واحد، شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش. طبعا ما كان شاعر فتحا بدخول شعراء العرب، فذهب إلى قريش وصار يشهد لهم شعار في من؟ في قتلهم يوم بدر. نعم هاني واحدة. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار ويشدد بنساء المسلمين، بمعنى يشدد يتغزل بهن ويذكر محاسنهم قاتله الله حتى أذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب بن الأشرف. انظر هذه الجملة التي ينبغي أن ترفع وتردد إلى أن تقوم لهذا الدين دولة السلطان، من لكعب بن الأشرف. وإذا غضبتها أنت الآن لن تنتهي، فالقائمة إيش؟ طويلة جدا والله. قال محمد بن مسلم طويلة جدا والله بالفعل، من لكعب بن الأشرف، فكل من لفلان من لفلان من لفلان، فإنه قد آذى الله ورسوله، من هو آذى الله ورسوله وبدلوا دينه وغيروا شرعه وفعل فعل، وخبثهم وكفرهم أشد من كفر كعب بن الأشرف، خبثهم وكفرهم أشد من كفر كعب بن الأشرف. فقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانظر إلى رجال الإسلام كما تعرفون القصة وقطعوا رأسه. ننظر إلى الخبر في الرواد الأنف في المجرد الثالث صفحة 193. فصورة قتال النبي عليه الصلاة والسلام من كعب مشرف كان لأنه نقض أي شيء، نقض العهد. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني كذلك قتال صلوات ربي وسلامه عليه لبني قينقاع، لبني من؟ كذلك من يهود، لبني قينقاع. قال ابن القيم في الزاد المجرد الثالث صفحة 126 فحاربته بنو قينقاع. إذا من الذي بدأ الحرب؟ هم، فإذا هم نقضوا العهد. فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك، بعد بدر، وسرقوا بواقع بدر. معظم كل اليهود لما هزم الكفار ثقلت عليهم هذه الهزيمة كما قلنا، كما تمنوا أن تكون الدائرة على المسلمين، وسرقوا بواقع بدر وأظهروا البغي والحسد، فخرج ما كان كامل في نفوسهم بعد واقع بدر. فصارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله، من ربهم؟ من ربهم؟ فصارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله، من ربهم؟ النبي في رسول الله صلاة ربي السلام عليك. يوم السبت من نصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجر، يعني تقريبا إيش بعد هذه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين شهر. قال وتحصنوا في حصونين فحاصرهم أشد الحصار، ثم في الأخير قسم الرفع، فنزلوا على حكم رسول صلاة ربي السلام عليه في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، صحيح؟ فماذا قال هنا رأس النفاق عبد الله بن أبي استوهبهم للنبي لمن كانوا خلفاءهم، فقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام هبهم لي يا رسول الله، فقال خذ هؤلاء النبي، فوضعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أنا أعطاهم لو لم يقتلهم على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوا فيها، فالمثال ذهبوا وعاتوا في الشام إلى مقبل الله عليه. وقبض منهم أموالهم ولم يخرجوا بها. هل كذلك سورة من سورة قتال النبي عليه السلام لمن نقض معه العهد؟ النموذج الثالث قتال صلوات ربي وسلامه عليه النبي النضير. قال ابن القيم في الزاد المجلد الثالث صفحة 127 ثم نقض العهد بنو النضير. طبعا أن اليهود لا يعرفون بشيء اسمه ايش؟ هذا بكلمة أصلا عندهم بلغية من قاموسهم كلمة عهد، هذه المادة أصلا لا تجدها في قاموس اليهود أبدا، لا تجدها في قاموس اليهود أبدا. ثم نقض العقد بن النضير قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. النار اشتعلت في قلوبهم لما انتصر المسلمين يوم بدر. النار اشتعلت في قلوبهم عياذا بالله عليهم في الدنيا بستة أشهر. وقصة معروفة في لماذا كان هؤلاء قوم لهم شاب لم يثبت ما يكون في نقض العقد. كيف شروط نقض العقد؟ كيف نقض العقد؟ ايش بن النضير تأمر على ايش؟ على قتل بها نسلا لما ذهب الامر بالسلام وارسلوا ذلك الخليفة حتى يوصل الحجر من صف المنزل فوق راس النبي عليه الصلاه والسلام فهموا بقتله صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو طبعا قصه معروفه. قال ابن القيم فانزله النبي عليه السلام على ان يخرجوا عنها من المدينه بنفوسهم وذرارهم وان لهم ما حملت الابل الا السلاح. ياخذوا ايش ما تحمل الابل اما السلاح فلا ياخذوا. وقبض النبي صلوات ربي وسلامه عليه الاموال والحلقه اي سلاح اخذ الاموال والسلاح وترك لهم الذراري وهذا لهم نفسهم فلم يخذوا. نعم. النموذج الرابع قتال صلى الله عليه وآله وسلم لبني قريظة. وكان سائر غزوة أي غزوة بني قريظة تحالف بني قريظة مع من؟ مع الأحزاب. فتح مالك تحالف بني قريظة مع الأحلاف يوم الأحزاب يوم الخندق على قتال المسلمين. وانتهت انظروا في الصورة هذه كلها لم يحدث قتال لم يقتل المسلمون في اليهود صحيح؟ إلا مع بني قريظة. لماذا؟ يقول ابن القيم وكانت بني قريظة أشد يهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. أشد طائفة من طائفة اليهود معاداة للنبي والمسلمين هؤلاء القوم بنو إيش؟ بني قريظة. ولذلك كانت نهايتهم تختلف تماما عن نهاية الطائف الأخرى. فالطائف الأخرى النبي عليه السلام وهب لهم أنفسهم إلا أن يأخذ منهم الحلق السلاح والأموال صحيح؟ أما هذا ماذا فعل فيهم؟ نزلوا على حكم من؟ على حكم حلفين. وهذه من أروع صور ولاء البراء لله سبحانه وتعالى. من أروع صور ولاء البراء. من أروع صور مولاء المعبد. نزلوا على حكم من؟ على حلفين. وظنوا أنه سوف إيش؟ سوف يجاملهم. أو سوف يحكم لما فيه خير لهم من فعل. حاشا وكلمة. نعم. فأكون أنكاد بنزلهم على حكم سعد بن معاذ. فقال أن يقتل الرجال وتسدى الذرية وتقسم الأموال. لا يبقي ولا أبد. ما فرق لهم شيء. لا قليلا ذكر بسلام الحكم. قال أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فماذا قال النبي عليه السلام؟ حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنين. هم يقولون من الصبر. هم من الصبر. عندما بالتالي يتحرر الحق يصبح إن شاء الله. هو القصة في الزاد من جلد الثالثة 129. هذا كذلك نموذج تطبيقي لقتال النبي عليه السلام لمن عاهده وسلمه ثم نقض العهد وقال معاه الحق. النموذج الخامس وهو هذا النموذج مشابه للنموذج الأول. النموذج الأول هو قتل من؟ كعب نشر. هذا النموذج قتل من؟ ابن أبي الحقيق. ابن أبي الحقيق قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. قال ابن القيم وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما قد العهد أم لا؟ ما قد هذا رجل من بني قريظة. انتبه هذا رجل من بني إيش قريظة. فالمقتل مع قومه لما قتل على حكم سعد صحيح؟ فبقي هو ونقض العهد بتحالفه مع الأحزاب يوم الخندق صحيح؟ فحل المسلمين أن يقتلوا وبالتالي أرسل الله عليه السلام من قطع رأسه. وقد رأى البخاري من جلد السابع من فتح الباري صفحة 365. النموذج الثالث كذلك قتال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لليهود يوم خيبر. لماذا؟ لأن زعماء خيبر هم الذين حرضوا الأحزاب وألبوهم بل كانوا هم المساعدين لقتال الخندق. نعم. ومن ثم نقض العهد مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. من قال الشافعي في الأم من جلد الرابع صفحة 189 كانت خيبر وسط مشركين وكانت يهود أهلها محالفين للمشركين. هذا الحلف وحده كفيل بأي شيء بقتال المسلمين لهم بإضافة كما قلنا إلى تأليفهم الأحزاب يوم الخندق على قتال المسلمين. ومن ثم خرج لهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقصة معروفة انتهت بقتال وحصار. ثم في الأخير أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من خيبر وأرضها بذراريه ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض على الصفراء والبيضاء. يخرجوا فقط بأي شيء بر وحيد يترك كل شيء الأرض طبعا يتركوها والمال الأبيض الأحمر نصر كل شيء يتركوه خلف ظهره. نعم. قال إلا ثوبا على ظهر إنسان لا يأخذون معهم إلا شيء إلا ملابسهم فقط إلا ثيابك بس. وخلق الزاد المجلد الثالث صفحة 319. النموذج السابع تاريخ النبي عليه السلام التي أشرنا إليه إلى بني فزارة. من هم بني فزارة؟ أصحاب من؟ أصحاب عيينة ابن فزارة الذين تعاهد معهم النبي عليه السلام ثم نقضوا. متى نقضوا؟ يوم الإيش؟ يوم الخندق. نقضوا هذا يوم الخندق. فلما انتهى النبي عليه السلام من يوم الخندق لما انتهى اليهود ارسل اليهم مقرزه، ارسل اليهم سريه، وكان على هذه السريه من؟ من؟ صديق هذه الامه ابو بكر الصديق. فلماذا ارسل الامر لكم هذه السريه؟ لانهم نقضوا على استحل المسلمين ان يقابلوهم كما قررنا. وذكر الحديث مسلم عن سلمة بن أقرع قال غزونا أزارة وعلينا أبو بكر، أي كان أمرهم الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. النموذج الثاني في هذه الصورة قتال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن عاهده ثم نقض العهد. فتح إيش؟ فتح مكة. فتح مكة يقول في هذه الصورة أم لا؟ لماذا؟ لأن قبلها إيش؟ فتح الله عليكم. قبلها حدث أي شيء؟ صلح حدابية بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وتعرفون الصلح وبنودها صحيح. فنقض قريش بنود الصلح لما قتلوا إيش؟ خزاعة، وتألبوا على قتلهم ونصروا عليه عدوهم صحيح. فحل المسلمين أن يقاتلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة من صدق يا عمر بن سالم، وخرجت بنود الإسلام حتى سنة الفتح ثم هو معروف. فكذلك كان فتح مكة تطبيقا لهذا، أو من ضمن هذه النماذج تطبيقا لهذا الصورة قتال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن عاهده ثم نقض معه العهد. نعم. الله تعالى أعلم من أهم وأشهر النماذج القتالية التي تغطي لنا هذا المرحلة الثالثة من مراحل تشجيع الجهاد، وهي فرض الجهاد وإيجابه، إلا أنه مقيد أو مخصوص بمن قاتل المسلمين دون من لم يقاتله. وقلنا أنها تشمل سورتين، من أعلن قتال الحق على المسلمين أو قاتلهم ابتداء، ثانيا من تعاهد وسالم المسلمين ثم نقض العهد وأعلن عليهم الحق. قل كل هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هذا سورة سنة في الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. تكلمنا في الدروس الماضية عن المراحل الثلاث التي مر بها تشريع الجهاد. انتهينا لأن الله سبحانه وتعالى فرض القتال والجهاد على المسلمين فردا خاصا من قتلهم او اعلن القتال والحرب عليهم، وهذه كانت المرحله الثالثه. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن المرحله الرابعه والاخيره، وهي الامر بقتال جميع المشركين. الامر بقتال جميع المشركين، وسبحان الله هذا التدرج ظاهره تماما في تشريع القتال. نعم. فعفو وصبر واحتمال ثم إباحة ثم وجوب خاص ثم وجوب عام. نعم. وكله من عند العزيز الحكيم. المرحلة الرابعة الأمر بقتال جميع المشركين. الأمر بقتال جميع المشركين. قال في أهمية الجهاد صفحة 143 المرحلة الرابعة قتال جميع الكفار، قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم. قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم. فاكوا في ذلك من عبد الوثن، من عبد الصنم، من عبد عيسى، من عبد عزيز، كل من اتخذ له دينا غير دين الإسلام أيا كان اسمه وأيا كانت رسومه. قال على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، وهذه كلمة هامة ابتداء. فأصل مشروعية القتال عندنا كما سنتحدث في الدروس القادمة هو قتال أي شيء؟ الدفع من الطلب. الأصل قتال الطلب. أصل من شوية القتال عندنا قتال الطلب. نعم. أمدت أن أقاتل الناس، وهذا ظاهر تماما في هذه المرحلة. نعم. فالأمة على التحقيق، على التحقيق لا تعرف قتال الدفع، على التحقيق في أصل من شوية القتال لديها أنها لا تعرف قتال الدفع. لماذا؟ لأنها أمة مبتعدة، أمة مستخرجة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين أخرجوا للناس الأصل فيهم أنهم يهاجمون ولا يهاجمون. نعم. يقاتلون ولا يقاتلون. على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، كما قلنا هذه المسألة هم ثلاثة بالتفصيل. قال وإن لم يبدأوا بقتال، وهذا هو الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابع وإن لم يبدو بأي وإن لم يبدو بالقتال. أما الحالة الثالثة كان القتال من قاتلنا صحيح؟ أما هذه سواء قاتلونا أو سالمونا لنا أن إيش؟ أن نقاتلهم على أي وجه؟ إباحة وجود على الإيجاب على الإجابة ويبقى الخلاف هل هو إجابة لكي أن يجاب عليهم وهذه قضية أخرى. المهم أنه واجب، المهم أن طلب الكفار بل وتتبعهم في عقر ديارهم واجب على المسلمين أن يقوموا به. نعم بناء على هذه المرحلة الرابعة قال قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء وإن لم يبدأوا بقتال أي المسلمون حتى يسلموا من هم الكفار أو يدفعوا الجزية على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية. هذه المسألة تأتي إن شاء الله في مقامها. إذن المرحلة الرابعة هي مرحلة إيجاب المولى سبحانه وتعالى على المسلمين أن يقاتلوا الناس كافة أي الكفار كافة على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء أي سواء قاموا بهجوم على المسلمين أو لم يقوموا بهجوم على المسلمين طلبوا القتال أو بدأوا القتال أو لم يبدأوه أو لم يسبقوه. لماذا؟ حتى يخيروا بين بين بين عدة أمور بين الإسلام أو الجزية أو السيف بين الإسلام أو الجزية أو السيف. وكما قلنا في قضية الجزية خلاف في من تؤخذ منه يأتي إن شاء الله في مقامه. نقول من أدلة هذه المرحلة بينة لم تتفق عليها أهل العلم ثم سنذكر بعض مقولتين. قول تعالى في براءة فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا انسلق الأشهر الحرم سنة التسيير فاقتلوا المشركين أين؟ حيث وجدتموهم في المكان وفي الزمان بدون المخصصات التي يذكر أهل العلم عن الأشهر الحرم أو القتال في البلد الحرام. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا انظروا الغاية أي شيء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الغاية تكلمنا عنها في أول دروسنا لماذا شرع القتال. نقول ابتداء هذه الآيات الكريمات أو هذه الآية الكريمة نزلت مع آيات أخرى كريمات وهي صدر سورة براء صدر سورة براء صدر سورة التوبة والتي بدأها المولى سبحانه وتعالى بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض يعني فقط لمن؟ المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم نقول أن لهذه الآيات الكريمات شأن وأي شأن. قال ابن كثير في تفسيره بصدر براء المجلد الثاني صفحة 366 قال رحمه الله وأول هذه السورة الكريمة أو سورة براء نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع عنده أحد لنا أي شيء انتهاء المرحلة الثالثة وبداية المرحلة الرابعة. نعم لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج. إذا هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال رجوع من أين؟ من غزوة تبوك صحيح؟ إذا بنزول هذه الآيات انتهت المرحلة الثالثة وبدأت المرحلة الرابعة. نعم وهم بالحج من بالحج؟ بمراد من؟ على المسلمين وهم بالحج على المسلمين. نعم هناك تحديد أدق لصاحب الرحيق المفتون قال في الصفحة 404 قال وفي ذي القعدة أو في ذي الحجة من نفس السنة التاسعة هجرية بعث رسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك. قال ثم نزلت أوائل سورة براءة. إذا نزلت إما في ذي القعدة من السنة التاسعة هجرية أو في ذي الحجة فرق بينهما بسيط من السنة التاسعة هجرية. قال ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقد المواثيق كما قلنا بنقد أي شيء المواثيق ونبذها على سواء فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه العهود والمواثيق إلى أهلها بنزول هذه الآية. نعم وأعلنها أنه لم يبقى أمامه على التفصيل الذي سوف نذكره إلا أحد أمرين إما الإسلام وإما السيف إما الإسلام وإما السيف مع المشركين دون أهل الكتاب. نعم قال بنقد المواثيق ونبذها على سواء. قال فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ليؤدي عنه ذلك ولينبذ العهود الى اهلها وذلك في هذه الدقيقه. لماذا النبي امر ان يبعث عليه رغم انه موجود هنا موجود بالضبط على راس المسلمين امير الحج؟ لماذا؟ لان عهد العرب كان تجد انه لا يقوم بنبذ العهد اذا كان بينه وبين احد عرب وتريد ان تفض هذا العهد لا يقوم بنبذه الا انت او احد من اهلك الا انت او احد من ايش؟ من اهلك. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح لما قال له المسلمون أن أبو بكر موجود مع المسلمين فقال لا يقوم بها إلا أنا أمرت ألا ينبذ العهود إلى أهلها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. فكان هذا رجل من؟ علي رضي الله تعالى عنه. قال فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يؤدي عنه ذلك أن ينبذ العهود إلى أبيها، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال أنه لا ينبذها إلا الذي فعلها أو واحد من أهله. وأشار إلى هذه اللطيفة ابن كثير فقال لكونه عصبة له. من هو؟ علي رضي الله تعالى في الجزء الثاني صفحة 366. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآيات حديث إرسال علي رضي الله تعالى عنه بعدة طرق، والحديث مشهور وله عدة تخرجات وعدة روايات. من هذه الطرق ما ذكرت من الجلد الثاني صفحة 367 عن الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراء. الآن نزل النبي عليه السلام صحيح؟ فكان المسلمون بالحج وكان أميرهم أبو بكر صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته هذه الآيات من نبذ العهود والمواثيق إلى أهلها أرسل من؟ علي بن أبي طالب ليطبع بها موقف يومئذ. نعم. قال: كنت مع علي المتحدث بغريرة مع علي بن أبي طالب حين بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراء، فقال: ما كنتم تنادون؟ ما هي الأمور التي أمركم النبي عليه السلام أن تبلغوا بها أهل الموقف؟ ما هي؟ قال: كنا ننادي. وانتبه، في هذه الفترة إلى هذا الوقت كان الحج يجمع المسلم والمشرك، إلى هذا الوقت السنة التاسعة هجريا كان الحج يجمع المسلم والمشرك، بعدها منع المشركون من حج بيت الله الحرام تماما ولم يدخلوا إلا المسلمون. نعم. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة الأولى، ثانيا ولا يطوف بالبيت عريان، نقصد بها من؟ المشركين. ثالثا ومن كان بينه هذا الذي نريده، ومن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر، تنتهي بعد مرور كم؟ أربعة أشهر. بعد مرور أربعة أشهر التفصيل الذي نذكر لا يبقى أمامهم أي كفار إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما السيف، السيف في الأرض. نعم. انظروا لأنفسكم. نعم. قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر، فإذا مضى في أربعة أشهر ماذا فعل؟ فإن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. قال: الرجاء ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. إذا كان شيئا أنا بديه في الوقت أربعة أشهر، وهذا الأمر الذي كنا إذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت الرجاء بعد عامنا هذا المشرك. قال أبو هريرة: فكنت أنادي حتى صقل صوتي، حتى صقل رضي الله عنه إيش؟ انقطع من كثرة النداء. نعم. ونوضح ما ضمنته هذه الآيات من باب تقريب الصورة لكم، فنذكر ما ذكره الشيخ السعدي وهو ألقى عبارة في تفسيره صفحة 289. انتبه الآيات: براءة من الله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فكان هناك عهد وكانت هناك عهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين، فأمره الله بأي شيء؟ بنبذ هذه العهود إلى أهلها. قال: فسيحوا في الأرض خطاب المشركين، أي بعد أن تنقضي مدة هذه العهود التي حددها الله سبحانه وتعالى بنزول هذه الآيات، فسيحوا في الأرض لكم؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر يحل للمسلمين أن إيش؟ أن يقتلوكم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا تنبيه يا القوم، مهما تذهبوا مهما تسيحوا أين تذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ أين تذهبون؟ واعلموا انكم غير من اينما تكونوا ياتي بكم الله سبحانه وتعالى ويسلط عليكم اعداء ويسلط عليكم اولياء المؤمنين. قالوا ان الله مخزي الكافرين. يقول الشيخ خالد: اي هذه براءه، انتبه لهذا الكلام، اي هذه براءه من الله ومن رسوله الى جميع المشركين المعاندين. ما القضيه؟ قال: ان لهم اربعه اشهر يسيحون في الارض. من يسيحون في الارض؟ ينطلقون، يسيرون، يمشون، يسيحون في الارض على اختيارهم امنين من المؤمنين. الامان لمده كم؟ أربعة أشهر فقط. آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، فلا عهد لهم ولا ميثاق، لا يبقى أمامهم إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما السيف. قال: انتبه هنا تفصيل طيب حديث المدة أربعة أشهر لمن؟ قال: هذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فقط. الذين تعهد مع النبي عليه الصلاة على حالات ثلاثة: إما أناس بدون مدة، بدون أي شيء، مدة عهد مطلق أن يسرق أعطاه أو دخل معهم في عهد أمان بدون تحديد إيش مدة، لا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهؤلاء صارت مدتهم، صارت إيش مدتهم بنزول هؤلاء كم؟ أربعة أشهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو مقدر بأربعة أشهر قام بينهم وبين البسرة عهد لمدة 4 أشهر. فتصبح مدة تصبح مدة العهد نزولها إلى كم؟ 4 أشهر. ما هي هي صحيح؟ أو أقل. على طريقة قوم لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 4 أشهر. فالمولى سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما ومنا زادهم إلى كم؟ إلى 4 أشهر. صحيح؟ كم حال الآن؟ ثلاث حالات. طيب أما من كان هناك حال رابعة، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر 5، 6، 7 سنين. قال أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده وهذا من الوفاء. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. نعم. قال أما من كان حال رابعة له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إلى مدته. صحيح؟ ولكن بشرطين. بشرطين. الشرط الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من هذا القوم خيانة. لا يخاف منهم إيش؟ خيانة. فإذا خاف منهم خيانة ينضب إليهم عهدهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانضب إليهم إيش؟ عهدهم. قوم خيانة، قوم تبعهم الغضب واللغو أو لهم سابقة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف أنهم لا يفوت. هنا ينضب إليهم عهدهم خلاص. لا يخاف إلا الإسلام أو السيف. صحيح؟ الحالة الثانية ألا يدعهم بنقل عهد. يدعهم نقل عهد. انتقل العهد مباشرة كما تكلمنا في الدرس الماضي. صحيح؟ إذا هناك كم حالة؟ والذين عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 حالات. أن يكون عهد مطلق فهذا مدته حدود 4 أشهر. أن يكون عهد المدة 4 أشهر فنفس المدة. أقل من 4 أشهر تفضلا من ما نسمح له زادهم إلى 4 أشهر. أن يكون عهد مدته زيادة على 4 أشهر. يوفي لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لهم ولكن بشرطين. أولا أن لا يخاف منهم خيانة، فإذا خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم. الأمر الثاني أن لا يقوموا بنقض، فإذا نقض العهد حل للمسلمين قتلهم وقتلهم. أظن الكلام مفهوم. نقول نريد أن نصل بهذا التقرير إلى مسألة. على هذه الصورة نقول أن هذه المرحلة المرحلة الرابعة بدأت متى؟ بدأت عمليا متى؟ بعد انتهاء إيش؟ المدة. بعد انتهاء المدة التي حددها المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار. مفهوم الصورة؟ نقول أن هذه المرحلة بناء على ما قررنا بدأت من انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 9 هجريا ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. فكل قوم انتهت مدة عقدين دخل في هذه الصورة لا دخل في هذه الصورة. وبعد مرور 4 أشهر على أصحاب العهد المطلق أو على أصحاب عهد لمدة 4 أشهر أو على أصحاب عهد لمدة أقل من 4 أشهر بدأت هذه المرحلة لهم أم بدأت؟ بدأت. فنقول هذه المرحلة بدأت من انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 9 هجريا ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. نعم ولله الحمد. وبعدها كان قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعد هذه المدة هذه الآية تأتي فإذا انسلخ الأشهر أي انقضت المدة التي منحها الله لهؤلاء الكفار. نعم مفهوم مدة تسير تسير تسير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. وهذه الآية هي العمدة في هذه المرحلة، العمدة في باب الأمر أو الإجابة العام لكل المشركين، الأمر بقتال المسلمين لكل المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الزمان وفي المكان. نعم وخذوهم بل ليس فقط قتل ثلاث التسريعات بل وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. قمة في أي شيء في التكبر، قمة في التكبر. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذا الآية المجلد الثاني صفحة 370 قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ المدة التي أجلها الله عز وجل كفار. قال أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها أي من؟ الكفار. فحيثما وجدتموه بعد هذه المدة فاقتلوهم. حيثما وجدتموه يوم فاقتلوا والأمر لأي شيء بالإيجاب والأمر بالإيجاب. قال وخذوهم ليس فقط قتل وقتال، وخذوهم ما معنى وخذوهم؟ أي إيش؟ الأسر. أي واسروهم إن شئتم، واسروهم أي إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وخذوهم أي واسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. فأنت لك مطلق الخيار إما أن تقتله وإما أن تأسره. نعم. وقوله تعالى ليس فقط هذا وخذوهم أكمل بعدها ماذا قال؟ واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. قال اي لا تكتفوا بمجرد وجهه سبحان الله. يعني ما شفع فقط لكل المؤمنين لا تكتفوا لا تكتفوا ايها المؤمنون بمجرد انك تجد الكافر في الطريق تتطرق على هذه الاحكام انما ايش؟ تبحث عنه تحت الهجر تحت الشجر من فوق القصور داخل القبور انت تبحث عنه تستقرا فيه استقراء واسع استقراء كامل. يقول أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم أي أن تقابلوا عرضا في الطريق. لا ولا يحل لكما من تفعل في هذا الأفعال، ولكن المطلوب منك ماذا؟ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصرف. انظر قمة عائشة في الرجل والتتبع والتردد. نعم قال أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم أنتم، ابحثوا أنتم عنهم بالحصار في معاقلهم، اذهبوا إلى معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم. ما هو هذا الكلام؟ قمة في الإرهاب وقمة في التردد. بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرب في طرقهم ومسالكهم. حتى العبارات عبارات ايش؟ مصريه مفهومه. نعم. والرب في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، ضيق الله عليهم الدنيا والاخره. حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم الى القتل او الاسلام. هذا التطبيق الصحيح، التطبيق الصحيح لهذه المرحله ولهذه الايات الكريمه. نعم. وانتبه ان هذه المرحله باقيه الى قيام الساعه. منذ نزول هذه الآيات إلى أن تقوم الساعة على عباده وحكم الله هذا هو هذا هذا القتل وهذا سورة القتال إلى قيام الساعة ويتفصل الساعة. قال حتى تضيق عليهم الواسع وتضطرهم إلى القتل أو الإسلام. تضطرهم إلى القتل أو إيش؟ أو الإسلام. نعم. ومتى إضافة أقسم بذلك إذا إن شاء الله. قال ابن كثير بعد هذا الكلام المجلد الثاني صفحة 371 قال وهذه الآية الكريمة إذا انسلق الآية الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هي آية السيف. لما أرى واحد التشميم آية إيش؟ نزلت بأي شيء؟ نزلت بالسيف. صدر براء كلهم نزل بالسيف كما في الحديث عليه عند الحاكم في مصدر كتابه. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عهد وكل مدة. هذا كلام صحيح؟ فما نسخت ليس نسخ بمعنى زالت حكم حكم آخر، وإنما إيش انقضت هذه العهود وصار هناك إيش حكم جديد بعد مد بعد انتهى هذه الصورة بعد انتهى هذه العهود على النحو الذي تصنع فيه. قال في آيات السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عهد وكل مدة. فإذا انسلق الأشهر الحرم قضي الأمر عند هذا الحد. وقال عوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبقى بعد نزول هذه الآية الكريمات لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاق الأشهر الحرم، منذ نزلت براءة وانتهت المدة. صحيح. قال ابن عباس لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاق الأشهر الحرم، أي انتهت المدة التي ضربها المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية أمره الله تعالى، أمره الله تعالى من هو ضمير يعود لمن؟ أمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخله في الإسلام. أمره الله تعالى أن يضع السيف ليس من الإسلام أو السيف، أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخله في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق. انتهت العهود والمواثيق على الصور التي فخمها. فلم يبقى القوم بعد انقضاء المدة وبعد انقضاء العهود المؤقتة إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما السيف، ودون ذلك فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، واقعدوا لهم كل مرصد. نعم. فهذه الآية كما قلنا هي العمدة في هذه المرحلة، ومن هذه الآيات كذلك التي تدل على قول في تفسيرها على هذه المرحلة أي مرحلة الإجابة المطلق العام، قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال السعدي في تفسير صفحة 296 رحمه الله أي قاتل جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين. هذا الشاهد من قبل كان الصورة المرحلة الثالثة جميع أنواع، أم من قتلهم فقط؟ من قتل انظر هنا ماذا قال أي قاتل جميع أنواع المشركين سواء قاتلوكم أو سلموكم، سواء خلوكم في حالكم في حالكم أو تعرضوا لكم بالأذى والقهر. مفهوم الصورة هذه؟ قاتل جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين ولا تقصوا، انظر لكن المعنى ولا تقصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد. من قاتل من؟ كل من كفر بالله. اقصد بسم الله قاتل في سبيل الله قاتل من كفر بالله، كل من حقق في هذا المنار فيجب أي شيء قتاله وقتله. قال ولا تقصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد بل جعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، كما أنهم يعادونكم كلكم كذلك أنتم عدوهم وقتلوهم إيش وقاتلوهم إيش كلهم. قال بل جعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا فاقتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. فالآية ظاهرة على حد في تفسيرات ما أشرنا إلى قتال جميع أنواع الكفار والمشركين بدون تخصيص نساء دون أخرى وبدون اشتراط أن يبدأون هم بالعدوان أو لا يبدأون. نعم. كذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية مرت من قبل. فإذا انسلق الأشهر في من؟ في المشركين. وهذه الآية في من؟ كان كتابنا اليهود والنصارى ومن له حكمهم. نعم. واستدل بهذه الآية على هذه الحلقة صحة أهمية الجهاد صفحة 144. قال ابن كثير هذه الآية بعض أهل العلم يجعلها من الآيات التي نزلت في المرحلة الرابعة. انتبه. يجعلها بعض أهل العلم الآيات التي نزلت في المرحلة الرابعة. صحيح فيها دلالة على قتال جميع كفار ابتدائي. مفهوم الصورة؟ هذه واحدة. البعض جعلها من الآيات التي نزلت في المرحلة الثالثة. هي المرحلة إيه؟ الثالثة. فأشاروا إلى أن هذه الآيات كانت كمقدمة لغزوة تبوك. كانت مقدمة لأي شيء؟ لغزوة تبوك. صحيح؟ ونحن مرة معنا قد أن غزوة تبوك كانت مرحلة ثالثة ومرحلة رابعة كانت مرحلة ثالثة. كانت مرحلة ثالثة. المهم أن البعض جعلها مرحلة ثالثة فتكمل على أن أهل الكتاب بدأوا بإعلان حرب على المسلمين فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش لهم الجيوش، والبعض جعلها مرحلة الرابعة فتكمل ابتداء على قتال الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. قال ابن كثير في المجلد الثالث صفحة 382 وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب. أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى. نعم. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انظر هناك يعني استنباط بسيط يقول لنا نحن في أن هذه الآية من الممكن أن تعد في المرحلة الرابعة أن الآية جعلها بعض أهل العلم غير خاصة بمن؟ بأهل الكتاب. الآية نص في من؟ نص في أهل الكتاب لكنها تخص أهل الكتاب أم تخص كل من كفر بالله باليوم الآخر كما شرحنا في مدى شرع الجهاد؟ تخص من؟ تخص كل من توفرت في هذه المناطق. هذه المناطق قاتلوا الذين لا يؤمنون عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذه المناطق أربعة إذا توفرت في كل في أي طائفة أو في أي فئة من أهل الكتاب من غيرهم وجب قتالهم. قال ابن عربي في تقرير لهذا المعنى المجلد الثاني من أحكامه صفحة 17 أمر هذه الآية أمر بمقاتلة جميع الكفار فجعلها إيمان في جميع الكفار فتدخل بهذا الاعتبار في المرحلة الرابعة. قال أمر بمقاتلة جميع الكفار فإن كل كفار قد أطبق على هذا الوصف من الكفر بالله وباليوم الآخر. كلام صحيح؟ تكون لك أصاب.